وللوالدين إحسانا That's another thing. One of the things that I'm not going to do. إلى عوقك.

إن Bye. ونزل من القرآن ما هو شفاء Oh. نص عليك عم الشيء. ولا تهروا بخلاتك ولا تخافت بها. Amen. اقارب الاذاعه تلفزيون محامي تليفوني اكيد محل زمنها.